الإبهام اثنان. نعم. طيب على كل حال الآن فهمنا على القاعدة عند أهل العلم أن ما في الإنسان منه واحد ففي الديه كاملة، وما في عشرة ففي الواحد عشر الديه. الإبهام الخنصر والإبهام سواء. نعم. شيخ صلى الله إليك، أقول لو اضطر الجميع جماعة إلى الحياة من بعضهم، إلى أكل بعضهم مثلا، فمن أصيبوا بكارثة مثلا وهم أحياء، وهم أحياء، فهل يأكل بعضهم بعضا أو ينتظر الحي حتى يموت بعضهم من الجوع ثم يأكله؟ لا. طيب إذا قلنا لأن بعضهم قلنا يأكل بعضهم بعضا، نعم، فهل تحكم بأن الشيوخ يأكلون الشباب أو بالعكس؟ هذه حدث للشيخ. أسألك الآن، إذا قلنا بجواز أكل بعضهم بعضا، الله يا شيخ هذا كتفصيل، إن كان الشيوخ علماء لحم الشباب أحسن. أقول إن كان الشيوخ علماء تركوا، يعني هم يأكلون الناس. حسبنا الله عليك. لا يا شيخ، هذه أحسن مالك وقعت الحادثة هذه. المهم بارك الله، الحي لا يمكن أن يقتل لحي آخر. أي أقول ينتظر يعني حتى يموت. حتى يموت يعني حتى يعني الله أعلم، يمكن تنتظر حتى يموت وتموت أنت قبله. ما يدرى، الله أعلم. نعم أقول لكن ينتظر حتى يموت. يعني ينتظر الحي حتى هو يموت. الآن هو الآن مثلك في الحرمة، ما دام حيا وأنت حي فكلاكم سواء في الحرمة. يعني حتى لو قال قائل، لو قال قائل لماذا لا نضرب سهما، نساهم كما لو كان ناس مثلا في لجة البحر والسفينة الآن ستغرق إلا إذا خففت، في هذا الحال تلقى الأموال قبل كل شيء، تلقى الأموال قبل الأنفس، فإذا ثقلت حتى في الأنفس فلا بد من المساهمة. واللي تقع عليها القرعة ينزل في البحر كما حصل ليونس عليه الصلاة والسلام، لكن هذه مين من جنسها، لأن هذيك الوعاء واحد حامل الجميع، أما هذه كل إنسان منفرد بنفسه، فلذلك لا يجوز أن نقرع بينهم. لو قالوا أقرعوا بيننا لا نموت كلنا، أقرعوا بيننا واللي تدخل القرعة عليه يذبح ويوكل، ما يجوز هذا. طيب يا شيخ، لو أكل مثلا بعضهم بعضا فرعنا وبقي اثنان الآن هم الذين بقوا من الجماعة، فإن خاف أحدهم على نفسه من الآخر، صحيح يا شيخ ترى يعني هذه أنا ما أضربها افتراضية، هذه وقعت. طيب لكن إن خاف أحدهم على نفسه من الآخر فهل له أن يأكله أو لا؟ طيب إن خاف على نفسه كيف يأكل؟ إيه إن خاف على نفسه منه، هذاك ايضا خايف على نفسه. اي كذلك يتناقضون يعني. فهل اذا خاف احدهم على القضيه واقع الان هذه؟ اي هذه وقعت يا شيخ في حادثه سقوط طائره. إيه؟ سقط الطائره وبقوا في مكان لم تكتشفهم الرادارات ولم تعثر عليهم الاجهزه، ثم اكلوا بعضهم بعضا، اكلوا بعضهم بعضا حتى ما بقي الا اثنان فقط، وعاد ما ادري هل اكل احدهم الاخر او بقي الاثنين. تحقق في الموضوع ان شاء الله. لكن اقول لو فرض الشيخ والله مثل ما قلت لك، العلماء يقولون لا يجوز إتلاف نفس لاستبقاء نفس أخرى، ولهذا قال العلماء لو فرضنا امرأة حامل في بطنها ولد، قال الأطباء إذا بقي الولد في بطنها حتى يخرج ماتت، وإن طلعناه قبل ماته، ما يجوز نطلع، معلن بأن هذه فيها مصلحة، لأن إذا حيت هي المرأة الأم ربما يبقى الجنين حيا، لكن لا يمكن ابدا ان نتلف نفسا لاستبقاء نفس اخرى. شيخ الان ايش؟ الحكم العظم الداخل ولا اللحم؟ لا العظم الداخلي، لان الانامل الان الرابط بينهما عصب، بعضها بس الرابط بعضها مفاصل، هذا المفصل الان يمكن ينفصل، يمكن ينفصل يبقى. اقصد المفصل الان، ما المفصل لو كسر انفله او العظم بقي النفس، يعني كسرها كسرا، هذه عند الفقهاء ما يمكن القصاص فيها، يعني لا قصاص في الأعضاء إلا إذا كان من مفصل أو له حد ينتهي إليه، فلو مثلا كسرت الأنملة من الوسط ما في قصاص،

ثم ضرب الأب ثم ضرب الأجنبي، واضح؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يبقى أحد إلا لد وأنا أنظر، إلا عباس فإنه لم يشهد. فيستفاد من هذه الآية، من هذا الحديث، أن الجماعة إذا اشتركوا في أمر حكم على الجميع بمقتضى هذا الأمر. نعم شيخ، شيخ الإسلام القتل لا تحصل فيه مدافعة من المقتول، يعتبره إله كل قتل لا تحصل فيه مدافعة من المقتول يكون من القتل غير غيلة. يمكن هذه القاعدة صحيح، حين يعني المدافعة لا تكون لخوف مثل المقتول، هذا يكون إنسان جبان يخاف أو مثل هذا معه، لا هذا ما هو على غيره، مراد بأن لا تمكن لأجل غرة وأنه أتي بغتة، الجبان جبان جبان ما هو غر، جاءه على على وضح النقة كما يقول العامة. نعم يا أحسن الله إليك، وش اللي يخفي المسألة هذه من عموم قوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء في اتباع من معروف، هذا أي. عام وش اللي خلاها نخفي المسألة؟ نعم نعم الغيلة لأن العدوان هذا عدوان مخل بالأمن، فحقه للإمام. لكن أحسن الله إليك، هل عندنا دليل من الشرع يجعلنا نخرج المسألة هذه مقتضى حق الإمام وحفظ الأمن؟ لا أذكر الآن شيئا، لكن لا بد أن فيها شيء، لا بد أن فيها شيء، أنا الآن لا أذكره. نعم كيف؟ نعم يحتمل ان اصل التعزير ما يلجا الى الضرب الا اذا لم يفد الا الضرب، وبامكانه يدفعه او يقول تاخر. لعل الرجل كان بطنه مكشوفا، لان ما فوق السره يجوز كشفه. نعم مثلا واعدوه وهو يثق به ثم طلع معهم بالسياره ثم بعدين ذهبوا به وقتلوه، هذا ما يكون غره الا هو من الغيله. اذا ما يخير ربنا ايش يعني؟ لا لا ما لهم عفو، لا بد ان يقتل. باب القسامه. وقال الاشعث بن قيس قال النبي صلى الله عليه وسلم شاهداك او يمينه، وقال ابن ابي مليكه لم يقد بها معاوية. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاه وكان أمره على البصرة في قتيل وجد عند بيت من بيوت السمانين، إن وجد أصحابه بينة وإلا فلا تظلم الناس، فإن هذا لا يقضى فيه إلى يوم القيامة. نعم القسامة مأخوذة من القسم وهو اليمين، وتجرى القسامة إذا وقع قتيل بين قبيلة، بينها وبين أهل القتيل أو بينها وبين قوم القتيل عداوة ظاهرة كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثأر، فالقبيلة الفلانية عدوة للقبيلة الفلانية، وجدنا رجلا من القبيلة الفلانية مقتولا عند من؟ القبيلة الفلانية المعادية، كما حصل في قصة التي سأذكرها المؤلف عبد الله بن سهل عند اليهود في خيبر. إذا قامت بينة على أن القاتل لهذا القتيل فلان من القبيلة المعادية فيقتل القاتل أو لا؟ يقتل القاتل ولا إشكال فيها. إذا لم تقم بينة فإنه على ظاهر كلام البخاري يحلف المدعى عليه يمينا ويبرأ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه، يعني أن المدعي يقال له أحضر شاهديك

فإنه تجرى فيه القسامة. صورة المسألة: لو أن رجلا رأيناه يتشحط بدمه، ورأينا شخصا قد ولى وفي يده سكين فيها دم، والمكان ليس لم ينفرد به هذا الرجل اللي معه السكين، يعني فيه ناس، فأمسكنا الذي بيده السكين وقال: هذه السكين إنما قطعت بها لحما، ما قتلت الرجل، فماذا نعمل؟ نقول: هنا القرينة تدل على أنه هو القاتل، فتجرى القسامة على مذهب إليه من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية، ولا تجرى على المذهب، لأنهم يرون أن القسامة خاصة في مثل الصورة التي وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. واضح جماعة؟ طيب، إذن القسامة تجرى في كل قتل يغلب على الظن فيه صدق دعوى المدعين، سواء كان ذلك لعداوة ظاهرة أو لأي سبب آخر لكن يكون بينا. أما مجرد أن شخصا مثلا نعلم أنه معادي لشخص ثم يغلب على ظننا أنه قتله، فهذا لا تجرى فيه القسامة، لأنها قد يكون بين الشخصين عداوة لكن لا تصل إلى إيش؟ إلى القتل. نعم يا شيخ، ما في وجه رابع قال فيها القسامة باقي الدعاوى؟ إيش؟ وجه رابع. إيش؟ وهو أن الإيمان قام في مقام البينة. إيش؟ وهو أن الإيمان قام في مقام البينة. إيه نعم، هو الوجه الثاني، إنه أخذ بإيمانهم فقامه مقام البينة. شيخ، نعم، الراجح إيش؟ الراجح القسامة، الراجح القسامة في كل ما يغلب على الظن صدق المدعي. النبي صلى الله عليه وسلم يدد كل من كان حاضر، نجمع بين هذا وبين عائشة، من تقوم بالسلام نفسي قبل ما كان يتقوم بالسلام. نعم، هذا ليس بانتقام لنفسه ولكنه من باب القصاص، من باب القصاص، والإنسان له أن يقتص ممن يعني يجني عليه، والانتقام قد يشمل ما هو أعم من مجرد القصاص، ويتحتاج إلى تأمل في الحقيقة. كلام هذا إشكال وجيه. ما يقال الشيخ أن هذه عقوبة لهم لأنهم تعدوا؟ بس يقول ان الرسول يقول عائشة من انتقم من نفسه قبل التشريع. يا شيخ التشريع، لا بل التشريع، لانه لا يعتدي على المريض. قد يقول، قد نقول ان معصيتهم للرسول عليه الصلاه والسلام غلب فيها هنا جانب الطاعه، جانب الطاعه، لانه نهاهم فلم يمتثل، بخلاف من اعتدى على الرسول بدون أن ينهاه. يعني مثل رجل سب النبي عليه الصلاة والسلام أو أخذ شيء من ماله، نعم، هذا لم ينهه الرسول عليه الصلاة والسلام، أما هؤلاء فقد نهاهم، فقد يقال إن هذا من باب التعزير على ترك الطاعة، وهذا وجه جيد. نعم، ليس هناك عدد واضح، إنما قال هو فلان وسمى يمين. على كل حال بذمته نعم، نقول أصل العداوة القبيلتان بينهما عداوة، عداوة عامة، قد تكون عداوة خاصة. لا، العداوة الخاصة ما فيها قسامة. خلاص، أخذنا ثلاثة جماعة. وقال أشعث بن قيس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينك. وقال ابن أبي مليكة: لم يقل بها معاوية. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى علي بن أرطاة، وكان أمره عن بصرة في قتيل ولد عند بيت من بيوت السمانين، إن ولد أصحابه